تعالى سوء من سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فلدرسنا هذا المساء بعنوان العواصم من الخواصم، وتعرضوا فيه لشرح حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، وأحمد في المسند، من حديث عياض بن حمال المدافعي رضي الله عنه قال: فطلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة، فكان مما قال فيها: أنا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما لزمتم مما علمني يومي هذا، كل مال أحده عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحلينهم، وحرمت عليهم ما أحلت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أقرأه نائما ويقرأه، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت: إذا ربي يبلغ رأسي فيدعوه خبزا، قال: استخرجهم كما استخرجوه، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثلا، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقتصر متخصص موثق، ورجل رحيم، ورجل رقيق رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا جبر له، الذين أتيكم سبعا لا يستوون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن تبقى إلا قاله، ورجل لا يفتح ولا يمسي إلا وهو يقادعك عن أهلك ومالك، وذكر الأخلى أو الكذبة والشنطير هو الفحش. فهذا جزء من صحبته صلى الله عليه وسلم الذي حفظها لنا الإمام مسلم في صحيحه، وبقية من ذكرتهم، وابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. هذه التوطئة لها دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث: قال: وأهل الجنة ثلاثة وأهل النار خمسة. فهل أهل الجنة محصورون في هؤلاء الثلاثة؟ أو أهل النار محصورون في هؤلاء الخمسة؟ لا، لكن هذه الأصنام علمها رب العالمين لنبيه في يومه هذا، إنما تعلمها في يومه هذا وليس المطلوب بالحق بطبيعة الحال، فإن الذين يدخلون الجنة كثيرون جدا، وكذلك الذين يدخلون النار أيضا هم أصناف كثيرون. فقوله صلى الله عليه وسلم مما علمني في يوم هذا يبين لنا أن المرأة إذا أراد أن يستوفي حكم ما فلا بد عليه أن ينظر إلى أطراف الموضوع كله، يعني وقال عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مجلس كل الناس يقولون، فمن أخذ بهذا الحديث وحده حكم أو قضى أو حكم على الله عز وجل لأنه قال شيئا لم يقله رب العزة كما تعالى، إن القول في ذاته لا قيمة له ما لم يلحق عنه إلا أن يكون هناك نص يبين أن مجرد القول له فاعل، فلا بد أن نرجع في النهاية إلى النصوص. وفي نصوص هذه الكلمة من قال لا إله إلا الله هذه تنفعه يوما من الدهر كما في الأحاديث الصحيحة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من شهره حتى لو دخل النار وعذب وقضى فيها أحكاما فإنه ينتفع بها، لكن الإمام المنجي لا بد به الشهر. فلهذا لا بد لكي نفهم هذا الحديث أن نأخذ الأحاديث الأخرى حتى نضرب بحكم الشرع، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. كذلك في باب الوعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي همام الذي أخرجه مسلم قال من حلف على يمين خطر لينقطع به حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. كلام واضح، أدخله النار وحرم عليه الجنة، لأنه الجنة بس عشان الله حرمها. فقال رجل يا رسول الله وإن شيئا يسيرا حلف على فيه ذات الجنة، قال وإن قضيبا من حرام سوى الجنة، لو شرط هذا السواد أو أن جانبه في التفاق فهدتين فحالف عليه أنه لم يأخذه أسفله الله أو أسفله الله النار وحرر عليه الدم. طيب هو لو أخذ قضيبا من أراض وحالف عليه دم ولا كف دم وكذلك القوالب الذين يذكرون الناس بالمعاصي يدخل الناس النار في الحديث ويحكم عليهم بالخلود في النار ولهم لا يخرجون من النار، لان الحديث صريح في الطريق يقول حرم الله عليهم الجنه وادخلهم النار. وكذلك اذا اخذ هذا الحديث وحده دخل في تجارب التكفيرات ونظره لقوله للقوالب. هذه معصيه، هذه معصيه، ومعروف ان المعاصي ينتاب منه والكفر اعظم من المعصيه، ولو تاب المرء من الكفر تاب الله عليه. اذا لا يصح اذا ان ناخذ الحكم النهائي من نص واحد. وكذلك هذا الحديث عظم اكل حقوق الناس، عظم اكل حقوق الناس، ولم يتخذ اليمين جنه يتحصل بها ليأكل حقوق الناس. ليس لما نقرأ هذا الحديث مع بقية الأحاديث والآيات وأن كل وعيد في القرآن يقع ما بينه للمرء، وكل وعيد في القرآن يتطلب للتوبة كما وعد الله تبارك وتعالى في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الله عبدا فإنه منزل له ما وعد، وإذا أوعد فهو باختيار، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له، وهذا خطاب النور، يعني في الوعد لا يخلد أبدا، وفي الوعيد يخلد، لأن الخلف في الوعيد ترك، والخلف في الوعد نقص. هو ربنا تبارك وتعالى أوفى من وفى، إذا وعد يوفي، وإذا أوعد أي نفسك يمكن أن يتخلف له وعلمه تبارك وتعالى. فالفضل أن الإنسان إذا أراد أن يحيط بقضية ما لابد أن يرجع على أصحاب الحديث. هذا الباب هو الذي نعاني منه الآن، جهلة الذين تصوروا المنابر الكلام يكتبوا الصحف، دخلوا في هذا النهي عن المستمع الذي آخره الكفر، وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جعل هذا الرجل اليمين جنة جعل القرآن جنة، ما يدلش كثير الرسول عليه السلام ولا يدلش كلام، لكن يكذب مين؟ يكذب الصحابة، ولكن الرسول حلف بالله، لأن الصحابة بشر غير معصومين، وإذا كان مؤثر يكذب الرواة، إذا كان خفيف وليس عنده حياة ولا أدب يتهم أبا هريرة زي ما عليه يتهم أبو هريرة ده، والشهادة لهريرة قديم قديم، يقول لك يعني أبو هريرة ده أسلم في عام خير، ونازل يروى أحاديث في القلوب، وهو ابن الصديق أول من أسلم، ومسلم للإمام أحمد بن حنبل ويعتبر أوسع مسلم عندنا في الإسلام، يعني مدة بسيطة مثلا ليس الذي يبدأ به إلا قرابة 82 حديث. يقول زي ما روح الصديق ما تموش من يوم ما أسلم وقاعد مع ليل نهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم أن يقول قرأت أنا وأبو بكر وعمر، لقد أنا أبو بكر وعمر، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يفارقه إلا إذا نفر غرفة نوم. يبقى يروي 82 حديث. وابو هريره اللي هو اسلم يعني بضعه سنوات، اذا يروي ملوك الحديث يعني مثل التقييم لمدرس عده احاديث ابي هريره فيه تقارب خمسه الاف. فماذا نفعل في ابي هريره؟ كل حديث يروي الغرب لا يستمع مع قلوب لك الرواه غير معصومين، يعني غير معصومين يعني من الغرب هو معصوم ولا مش معصوم؟ لا مش معصوم. وفي اللي مش معقول لا يرى ولا الله يرى قرار فيه كلها مقدمات بدائيه لا يعرفها. طيب اذا كان ممكن يرى ما هو الغريب في انه يرى؟ بنقول مفيش حاجه غريبه يرى، لكن لابد ان يثبت غرضه. هي دي المساله، احنا لا نراجع على ولا نقول معصومين ولا الكلام ده ابدا ابدا مش معصومين ويرى، لكن لابد ان تحقق في هذه المساله من غير المساله دي. زي ما احنا نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، ارى على كل شيء قدير. قال المثل انه يخلق رجل بناء الف راس ولا غير قادر؟ قال وقادر ان يجعل في كل راس 100,000 فم؟ قادر. وقادر ان يجعل في كل فم 100,000 لسان؟ قادر. وقادر ان يجعل كل لسان يتكلم بجانب ألف لغة؟ أمر القدر يتحقق؟ هو لا يتنازع، هو قادر على كل شيء، لكن خطر ما حصل هو ده الموضوع. احنا لا نراجع لابن الصحابي بيغلط ولا بيغلط، معقول ولا مش معقول؟ لا، احنا نتكلم لنقول هل الصحابي أخطأ في هذا الموضع أم لا؟ هو ده المسألة. فلما يبتدي بقى يعمل مسألة التطبيق العقلي الذي لا وجود له في الخارج لا يضيع الشيء كله، لأن العقل خيال واسع، ممكن العقل يلتزم كل حاجة، لكن هل ما يتخيله العقل له مثال في الواقع ولا لا؟ هو الموضوع. وإلا احنا بقى لو فتحنا باب التجهيزات العقلية لضاعت الدنيا قبل دي. ولما نضرب الأمثال تمد هذا، احنا دلوقتي بنقول في امرأة في الدنيا الآن في الدنيا التي ثانية معقومة من الفئة مهما كانت عكسة وشريفة بل أبدا معقومة لأنك أنت قلت معقومة رجل حتى دين عزم على طول دليل عزم لازم يكون حاجة منزلة إن المرأة الفلانة الفلانية معقومة للفئة يعني حيث لكن بنقول ما فيش امرأة أبدا معقومة من الفئة لكن في شريفات في الملوك أو كده جميل تستطيع أنت يا أيها المعترض إن عملت الحد اللي عملت أنت عندك خمس ست أولاد اقدر تقول إن ده شيء كده إيه ده؟ هو مش ممكن يكون المرأة دي على غير الإنصاف وحشة وجابت الولد المحسن ولا مستحيل؟ عقلا ممكن ولا لا؟ عقلا ممكن خلاص؟ أنا بقول إن مفيش امرأة معصومة من الزنا فمن الجائز إن المرأة غير مرتبطة هي غلطة في العمر فغلطتش غير فانت بتبقى دي جاب الولد طب انت دلوقتي تمشي للأولاد في منتهى التبشع وراح تقدم ليك شيء وهو أقول ليس معصومة من الزنا ها؟ طيب المرأة ولدت على سبع شهور على خمس شهور قالت عندي شرب الحقار دخلت المستشفى فيها ليش عايش؟ خلاص الولد يقول قطعناه وراح لهم قمنا وصلنا ليه الحضانة لا عرفنا نشرب ولا عرفنا نوفر عن اي حاجة كل يوم مريضة دخلنا رضا الحضانة لا عن شهر نتيجة الولد قال الشفة جاب لك ولد غير ابنة ممكن تقرا ولا مش ممكن وده معقول من الغلط دخل المدرسة ولد غير ابنة ولد الفضلة ابنك اهو انت بتاخد الولد سنها ولا تشك اطلاقا ان الولد ممكن ايه؟ ممكن ما يكونش ابدا. بس العكس لو كان واحد فيما بعد وانا اتولد الحين بتاع ممكن بيشعر نور وزيت كان الكلام ده بتاع الالهاب وبتاع والكلام ده في الموضوع ده. مع ان العكس يجوز ان المتائج من الاهل تخرج ومع ذلك يقف وتكفي مليح دون هذه المتائج الاهل. كل مره واحد يرجع يتكلم على المتاع على ثلاثه كتب مقاله وده فريق العمليه. ما قلت هنا هم جسرين ولا امرأة وبعدين بعد الخلصة خليها من كتابة خليها من العربية كيف سألت مقالي إلا ما إيه يعني جاءت عدد أعمل عربية وكتاب وانت الضوء قال لي وكذا وكذا وكذا فأنا عايز أقول حاجة هو الدكتور ده ممكن ينظر يعني ممكن يقول يرجع عليه اللي رحيم ويطلع الغطاء والحكاية وشدة خالص ماشي هل الدكتور قال لي الدكتور لا أنت مش معصوم وممكن تضرب فلوس إذا كان عندك مستشفى تروح على مستشفى خلاص ان انا اشتهي عملية ولا ليه العملية هذا؟ واحنا لو اعترفناه ده ازاي تسلم ضبطك ولا تسلم اعضاء جسمك للدكتور اللي ممكن يرضى؟ يعني يسيبوا في وسط بطن المريض وساعة الانتاج للفلاسة والدرجة والكلام ده يبقى يعني شيء فازاي بقى تسلم نفسك كده لواحد ممكن يرضى ويفتح ضبطك ويسمع في الاول رفاق وسلمت له كده في منتهى الطمأنينة دي إنه من وجهة نظر الراجل متخصص ومحترم وبقاله 30 سنة في المهنة وبيوظف والكلام ده. اشمعنى بقى رواد الحديث بقى هم اللي تخسر وكل ما يقولوا لي حد يقول لك حاسس انه مش معذورين ونيجي بقى على الدنيا كلها كل واحد في مجال من عفيف كلمته للحقيقة. وبالتالي انا قرأت في ملخص كتاب بكتب بالانجليزية بعنوان غزو الطلاق والسلوك واللي كان في المقال اللي كان يستند هو رائد فضاء مكسيكي وخاطب في محطه فضاء امريكي وقال ان حته ان انا وصلنا الطلاق دي في جبهه كبرى وخدعه امريكيه ليست لها بالظبط وانا قال لي ان اعترف وقال حقائق خطيره وقال احنا طبعا لو اتكلمنا بس انا يقول لك ده في حقيقه الفضاء كل واحد عميل للمشاهد وان عميل بتاعه كده من الكتاب ده تلش عرفت فيه فالثلاثة لما يكون الامر ايه الحقيقة مع ان لا هو لا هو انا عمل حاجة في القضاء احنا الاثنين انا عمل حاجة في القضاء ومع ذلك منازع عشان المنازعة انه انطلع القضاء والكلام ده والراجل قال حقائق وقلت الله اعلم به لكن قال ان ابدا ابدا مستحيل رموز القمر وقال ان ايه سبب يعني النزاع طارت بيننا وبين القمر طارت حضرتها 4000 درجة مئوية مستحيل واحد يعرف يقضيها إلا يسير يقضيها على طول ونحن لم نطلع من القمر وقال أنا لا أنسى لما دعوا الجمهور عشان يشوفوا إيه الخروطه بين مركبه الفضاء والكلام ده، بيقول ان احنا طبعنا ونورناهم زي كده كده هم نازلين من الباب الثاني على الاستراحه. وذلك وقلنا يعلم لا تعلم الجماهير ان هذه المركبه اتخذت في المحيط. الراجل ده الدور ده مجروش وبتاع عشان قلبينا يبقى فيه وزي الحبل والشباب وجنب العربيه وعصاهم والكلام ده. طب بس ولما يطلع واحد زي ده يتكلم وده يقول لك لا انت بس ده متخصص وراجل بقى له 40 سنه 50 سنه الى اخره. اذا مساله القول بانه معصوم او غير معصوم هذه مساله هل حيبه عن النقاد المفروض يجنبها. لكن لابد ان نسعى عن الجزئيات، هل هو اخطا في هذا هو المعصوم لكن اخطا في هذا ام لا؟ تحقق ان مساله اخطا ام لم يخطئ لابد من الرجوع الى القواعد التي وضعها اهل كل علم. فيجي الواحد منهم يفتحني واحد ولا ينظر الى الاحاديث الاخرى في الباب ويطلع علينا برأي عجيب لم يكن فيه احد العلماء. السبب ايه؟ انه رمل حديثا واحدا وذكر بقيه الاحاديث في الباب. فان العلماء اكثروا ان يقولوا ان فيه مطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين ونسخ ومنسوخ. وحصل الانسان النظر في الشريعه لابد ان يراعي هذه الاشياء والا وقع له التناقض بين الادله. يعني الرجل هو كتب الزمان ان القران لم يحدد يوم عرفه. واختلف فليه احنا نزلنا على المسلمين ونخلي يوم عرفه يوم 9 من الحجه. وكتب الاصحاب عليه يقول القران هو اللي هو فصل بين يديه ولا مخزن. بيقول الاشهر اشهر معلومات. اشهر الحج الاول والقعده وعقد الحج. لكن ربنا يقول الحج اشهر معلومات واسست ان دي اشهر حج. فبدل ما بنروح بقى عند الجمرات ويسالوا بعضهم وفي الطواف في الاقامه او طواف الوداع عندهم ويسالوا بعضهم. طب ما نروح مثلا يبقى بيروح نبقى اشهر يحجوا من واحد شوال لحد 10 شوال او لحد 4 شوال 5 شوال. ويبقى العيد بتاعهم 3 شوال. واخد وبعدين الجماعه اللي بتطلب على المنصب يبقى مثلا من كام شوال يبقى المهم يقول تحج وتروح تروح تروح على ربنا تروح تروح يا جماعه. وقتها لان القران ما حددش. هو اخترع الفكره دي. اما واحد بقى نسبك على الروايه والاسعار والاختراعات والكلام راح ده ليه؟ بطيه الزرع ده ان احنا نعمل سلسه مبايع حول الكعبه بدل ما تنتحر جماعه الجوع السلسه دي او نص كده سبعه دور. وينزلوا والجماعه تانيين يركبوا. أنا كده أنا جاي مانع. هل في دليل يقول تعالى ذلك؟ فواصل بقى وانتفاع المسلح وبتاع ويبتدى المقالة بسوء عباد لأن في حديث مكتوب في البخاري. كل البخاري فيه حديث موضوع كتير ولا بد من العلماء اللي هم أصحاب المكتوب التلوي يعني. التلوي ده زي النور عند التلوي. نوري المهم يقول لك ايه ان في حديث موضوع في البخاري وقلبي ده موضوع على اخر الناس اللي بيفهموا ينقوها عشان يحفظوا للناس العقائد والكلام. ايه الحديث المكتوب؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام في حجر المحرام وحباب وتنيل وراسه والكلام ده. ازاي كلام ده؟ ازاي الكلام ده والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف يدخل على امراه النبيه وازاي يحط رصد الكلام؟ طبعا ده كله بناء عليه صعب المعصيه واحد سياحه نشيط القدم بتسالوا عن حديث داوود ان في مشكله وازاي يحط النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم انها لا تتخذ من الرضاعه. خلاص؟ خذ من الرضاعه. طيب اذا تخذ من الرضاعه الحمل الشاب هو ابى ان يسلم انها خذ من الرضاعه. المفروض انا عشان اخذ خذ ولا مش خذ اكيد نكت المرض والحب على النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الصعيد ولا ما ينفعش ولا عدد ولا جزء مختهى والصعيد ولا كذا او الاخ في المساله دي زي اهل العلم الاخ فوق اتفاق اقول لا ده ما حصلش. وكذلك لا القران وقل ادوار تعالى القران سلم المحرمات في صوت النهاب وبعد ما عدد المحرمات قال ووحيد لكم ما وراء ذلك لم يذكر في المحرمات وقال لكم من الرضاعه. هذا يعني هو يعني كان ايه يحصل لو ربنا دول الكلمتين دول. والمشكلة الحق فلا أعلم أن ربنا سبحانه وتعالى ما دوّش الكلمتين دول يبقى حلال. ربنا طيب وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما جابوش ما اتفقش عليه يعني هو جابه بس ما اتفقش عليه للمشكلة. وربنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هو الذي يحل الإسلام. وربنا ثم من أين يتطرق إلى الحديث الرابع وهو في أصح الأحاديث؟ وأنا لما أقول الحديث موضوع لازم أجيب جهة الوضع. مين اللي وضعه؟ مين اللي كتبه؟ لازم أجتهد وأقول فلان فلان هو السبب. إنما تعمل كده ضربة لازم كده أي إنسان في الدنيا يستطيع أن ينتعد أي دعوة إلى الرهان. فلم يمكن أي دعاء أي دليل على دعوة. ابن عبد الله لها للجماع العالم المفرد فلنها حديثة يتكلم ثلاثة أدبات. قال إن يعني بعض الناس قال إن يخدم على ربع وبعض الناس قال بغير ذلك. وعلم أديبا قال وسواء كان هذا أو هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله. قصة القضية يبقى كما ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباب الى ان دعوة الخصوصية في هذا الحديث قوي ان يجمع هذا الحديث على نوع من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه كان يملك الباب ثم لا تعرف الخيانة اليه سبيلا. لا اقول لك على موقف عشان تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ولبد الرسول عليه الصلاة والسلام صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حدث وهو جالس مع أصحابه فيه معوار قال اتخذت الجنة البارحة في المنام يعني فرأيت قبرا وعليه جريد التقوى فقلت لمن هذا القبر؟ قالوا لعمر. فقال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليكم الزرع فبدا عمر وقال يا رسول الله عليك أمر ننظر اليه والى وثائقه لاصحابه حتى في المنام حتى هو ذلك حتى في المنام دخل الجنه فلما راى في جريد عمر وعارف ان عمر الخطاب يغار يقوم يراعي المكان ديه ويقول وليكم الزرع فيبكي عمر رسول عليك أغاث رسول الله هذا الخليفة قدم ليس له نظير فكان يدخل بيت الرجل في الغياب وهذه التدعية لا يعني تنتحر على بقية المسلمين. لما الإنسان يكون أمام هذا التأويل أليس هذا أشرف من أن يكذب الأرض الرواة الذين لم يسلموا وأن يخطئوا؟ لكن لما أنا أقول هذا الكلام وقل ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يسلكه اهل العلم لاجل التعارض الظاهر بين النصوص. يعني مثلا هو برضه كان في نفس المقال قال لك المالكيه ربطوا مساله الفك على الغير واحد يحك عن واحد المالكيه قالت لا وتمسكوا بقوله تعالى لا تزر وازره وزر اخرى لا تجر وزارة مدرة أخرى أن يجمع لها دل كل واحد يجر جر أو يجر بعمله فقط إن الواحد يحث على الغير هذا ليس من عمله فالآن بالضبط أهل العلم على خلاف الله وكان مثلا الصحيح لما قال لا يقول قوله تعالى وهو بيقول الحديث الميت يعذب بمتابعة العبد طيب واحد طيب ونزل القوم عليه وهو مات ايه ذنبه؟ الميت يعذب ببكاء اهله عليه فيبقى ده لان في تعارض له ظاهري ما بين الميت يعذب ببكاء اهله عليه وميت قوله تعالى ولا نزل ولا نزل ولا قال البخاري رحمه الله شوف كلام اهل العلم عليه نور البخاري قال ايه؟ باب قوله تعالى لا تزل وازرة وزر اخرى وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء اهله عليه ثم أضاف وقال إذا كان ذلك مثل النسيج. قبل ما يموت قال لهم أنا حاجة مستضيف فإني رحت كده فلان لا عايزكم في الصلاة في سوق الهدوم وقف بالحيط وهو إلى آخره هو خلف الوصية دي. خلاص البخاري يقول يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك منه النبي وأوصى بذلك لو أوصى بذلك يبقى أوصى بذلك. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأى سكة زرع محراقها راسبي قال ولما لا تبين قومه إلا أكثره الله بالذنب لبداعة من خريج الأرض ما خريج العجلات. طبعا إزاي بقى أحرمت لو دخل يدخل الجزء على الظهر ده معناه ذنب ولا ما معنى ذنب يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شيل الإحرام من الظهر طب ده مشيل الإحرام تكتر ولا الطريقة خريج العجلات عوضة قالوا على الأرض ده حرفاء. فالبخاري رحمه الله عنه مفيش واحد برضه يضرب حديثين ببعض لجهله ويعلم إحاطته أمره حط في التفويض التوفيق ما بين هذا الحديث وما بين مثلا قول صلى الله عليه وسلم ما لم يسلم يضع زرعا فيقول مطيرا او اجتمع او حيوان الا كان له رياض. فهذه باب التحذير من آلة الزرع ومجاوزة الحد في ذلك. الحد الاشكال ولا حد الاشكال مجاوزة الحد يعني جعل هو حياة الاحرار قبل الورد ولا بجلس ولا يعمل اي حاجه قد ياتي لا بلا يروح فين هيدخل النار. مفيش ذنب اعظم من ان يدخل الارض النار اعظم الذنب ان الواحد يدخل النار ان نزل ان يدخل النار فقد بدا خشيه او الذل العاجل في الذنب والذل العاجل في الذنب ده يمكن اهل القاهره اللي ما عندهمش رواجب وعين معروف الذل العاجل ده خده ايه احنا العواصف كان ثلاث سنين هذا النظام الجائر ربع من ثلاث سنين بس يعني فقط يعني ما ثلاث سنين قبل كده كانت الجمعيات الزراعيه تشبه الفلاح ان يرخص عن فدان الرز 2 طن للجمعيه الطن ده مثلا ب 600 جنيه وهو في السوق السوداء في الخالص ب 500 و 600 وهي تتكلم من بلاد الولد السم طن على الفتان فبتفرض الفتان طن طن واحد يبقى دول تشتري طن من بره 600 عشان تشتري جمعيه 300 خلاص. طب قالوا لي انا وعيال كل سنه بالظبط دي مثلا قنطلات تسرى على اي حلل حاجه ايه بخطه تسرى وعيال اللي كان يتخلف عن توريد شيل الرز كان يمروا عليهم وحطوا بقى في السجن ولاد يجيبوا مشكله ويشتروها ويكيلوها وبتاع والكلام ده وانت ورثت على ضمان او رثت على ثمن او الكلام يدل ولا لا؟ او لا يدل؟ يبقى كان الرجل الذي جعل هذه الارض معرض لهذا الذل وهذا الهوان وهذا الظلم لان الاحرار اما ان يكون ذلا في الاخره فان المرء ينتهي به عن توجيه الله عز وجل عليه واما ان يكون كنا معلما في الدنيا بان يفرض عليه الولاة لا لا يستطيع ولا يقدر فيقع في الدنيا. يعني ما المهم في التفوت بتاع الحاجه دي حاجه الاسلام كان بقى العالم الان علم على السنه لا التدريب الخطيره دي يقول جهلا لم يكتبوا بمرتبه بين يدي العلماء ولم يقرأوا كتابا من اوله الى اخره فقط ولذلك هذه الهجمه التدريبيه لابد ان يرفق المسلمون لها فبالتالي يصبح المسلمون لها ان هم يتفرغوا طلاب العلم على الدور الثالث عقلوا و الله عز وجل لم يخلق لاستيعاب الكتب والكلام يبقى انت بهذا الناس انت تطلع الكتاب ولا تطلع الكتاب احنا نقول هذا طلاب العلم الفقراء تستحقون الزكاه وحتى هو لو مكتوب في اهل الشرط للمواد التي يحتاج اليها للتحضير والقراءه في البنوك المؤلفه فهو محتاج على اي حال. فانا النهارده واحد صاحب دين واريد ان ابقى الله امينا لا يسالني ربي لماذا لقيتني خائنا؟ طب كده جت من ايه؟ ان الجنس ده مات قبل الوفاه. كنت عايز في انك انت تدفع هذا الدين في زمان الغربه تعمل ايه؟ يقول لك كن طالب علم وانت طبعا انت طالب طبعا. قول لهذا الطالب انا ساكله وما تقول لي هذه الزكاه مالي والكلام ده وانت تشتغل في التكون في بلدك. انا ساكله وانت قرر وقتك للدفع عن ايد الله عز وجل. من امال من الفساد ان اسيادنا ان الحدود مفتوحه. اي دوله حدودها مفتوحه سهل جدا يوصل لها كل المحاورات. وقال احنا حدودنا مفتوحه في كل حال وحال كيف. المفروض الحراج يكونوا قريبين من بعض حتى لا يتسلل كل يغوى عدو. طب اين حفاظ الحدود عندنا؟ لن يمت هذه الهجمه الا حراج الحدود. إلا طريقة الفتاة. أنتوا إيه عليكم كل من يقول ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما عذاب اليوم هذا وأن يذكر هذه السنة ثلاثة وأن يذكر خمسة على ما فيه واحد يحكم هذه السنة في ثلاثة وأن يذكر خمسة. لأن هذا مما علمه رب العالمين رسوله في هذا اليوم. وكان كل يوم يعلم كل يوم يعلم في هذا اليوم علمه رب العالمين تبارك وتعالى طريقة من أهل الجنة وطريقة من أهل النار. قال كل مال نحلته عبدا حلال. هذا واضح من هو الكلام رب العالمين. لأن الحديث فيه كلام ينسب إلى الله تبارك وتعالى وكلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل مال نحلته عبدا حلال. يبقى الأصل اتباع. أهو بدليل هذا الكلام كل مال نحلته عبدا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وفي كل هنا لها معنى مهم إنها تقوي العموم. لأن لفظ كل من أقوى صيغ العموم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وجواب في أي مثال. وإذا قد ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى. فإن الكلام لا كما في الحديث الصحيح كان في عالم الغيب. أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم مسح ظهره بيده. فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. وأودع فيهم عقولا وخاطبهم في عالم الغيب ألست لربكم؟ فقالوا جميعا بلى شهدنا. فقال تعالى أن تقولوا أي لئلا تقول كيف تقول يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين. أما الهلك رب حتى لا تدعي أنك كنت غافلا عن هذا يوم القيامة. ولأن العباد لا يذكرون هذا الميثاق أرسل الله عز وجل رسلا تفسر بهذا الكتاب وجعل ثواب العقاب معروفا بوصول البلاء رحمة من الله العباد تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل إني خلقت عبادي فلا أكل لهم فاجتالتهم الشياطين عني نعم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. مع إني كل مال نحته عبد الحلال قد يحرموه ليه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام. ولكن جليل الكفر يفترون على الله الكذب. جابوا ألعاب وبدأوا يعملوا فيها بدع. إذا جي ولد قطنين بدأوا بينهم الفيين خلاص بين خير. والآن إذا استعد ضرب مرات معينة من الضرار يبقى لها يجيبوا كده حبيل أو بلاعوا حد يتدور حد يتدفع ولا يتدفع دين يتعملوا ولا يتدفع ليه تعملوا كده شيء؟ البحيرة كان يغضى هذه البحيرة والذي بمتاعها إنما يغضر في القوانين ومن يحب الغرب ما الذي منع؟ مع أن يرى أن كل مال نحسه عبدا لي فهو حلال. وكذلك فبين لنا ربنا تبارك على ان الشياطين الذي كانت هؤلاء الناس عن دينهم وكذلك فبين لنا ربنا تبارك وتعالى ان الشياطين التي كانت هؤلاء الناس عن جنائهم حرمت عليهم ما احل الله واحلت لهم ما حرم الله عليهم، وبدأوا يضعوا قوانين لهذا الباب. انا لا انسى ابدا الواقعة التي نشرت من سنوات لنجيب استشارة في اخر عمره كده ان الله يلوم من الليل اخطاء كثيرة تعمل الحياة كل كان يحكم بغير ما انزل الله، وانا لابد ان ايه احكم بما انزل الله. وكان في هذا الوقت في اسيوط فجدت حال الدنيا المحامي يعني أغلى أعلى الأخرى في القضية عشان هو عقيد في دائرة المتقدم، لأن هذا المستشار إذا جاءه مثلا واحد إلى مصر متزوج أهل الجنة كان يحكم عليه بالرجل، فكل حكمة المحكمة بالرجل من فلان لفلان وفلان لفلان. طبعا مفيش له تمكين، وكحد يغلط يبقى الرجل معناه معناه البراء. هو لو حكم بذكر لو حكم بأي حاجة هيدخل الجنة، لأن يحكم برجل ومفيش حد ينفذ الرجل يحب وراه على طول. فلذلك المحامي عمال يأخر يأخر وقت مش عارف عشان يروح عليه إليه هذا المستشار عشان يقول إيه حكم عليه والرجل. وجاء برضه المسألة وقعت في دائرة المستشار وقالوا إن إيه حكمت المحكمة عليه قتلا بالرجل. فبصت القاعة من التصوير لحيا العاد وطلع وراءه خلود وطلع وراءه ليه فخلت. فإزاي لذي هذا الحكم يوحى ليحل الأحل بحكم آخر إن البنت تصفر فيه أكبر تتطور في عرضها، وإن المسألة دي مسألة مجال، يعني لو رجل الدون سفر لأمراض مع رجل الأزمان وإصباطه مع راح تنصف الدعوة. مع أنت إقامة الحج حق لله تعالى حتى حق حج حتى لو ثلاثة للدولة. خلاص المسألة إلى وصلت إلى أبدا. فإزاي مثل هذا الحكم يمحى ليحل لمحل حكم آخر إن البنت الصفرية المكسورة بالخطر في عرضها، وإن المسألة دي مسألة مجال، يعني إذا الرجل يكون دخل لأمراض مع رجل الأجنبي وإصباطه مع بعض تسقط الدعوة. مع أن إقامة الحج حق لله تعالى عن حق حج حتى لو تنازل الدولة. خلاص المسألة إذا وصلت للحاكم صار إقامة الحج حقا لله عز وجل. كما يحدث وقال ابن ابي السلف من تساوي ابنه ابن وقال ابن ابي رضي الله عنه نايم وحط صنيع عليه سهمه تحت راسه. طلع حوالي كده الجماعه هم ايه اللي كانوا الملايين في ضمان بلاد التحرير ويكون تديهم فيها ويها قام ايه استنها من تحت راسه من غير ما يحس ايده خفيفه قوي. فالمهم لما خد العلاله وهيقول بها قام شكران وراء أمثال من طرق عليه العبادة التي نفل في الزفر. فالمهم راح هو النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا ولا حظ الغربة تحت راسي جاء مستدعى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقر يده فقران رضي الله عنه فوجي بالحكم فأيده ليه بس عشان 30 جبهة أطير عليه وأنا لا رسول الله وهبته له خلاص حلف ياخذ عشان تضيع ايه؟ عشان تضيع جبهه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل قبل ان تاتيني؟ قلت الكلام ده غير قليل ليه؟ هل قبل ان تاتيني؟ فقال ايه؟ خلاص ده بيعرف اقامه الحد حقا لاحد انما صار حقا لله عز وجل فلا يجوز الصرف ابدا. فلا هذا صار حقا لله عز وجل. فلما يأتي الزوج يقول لك أنا راضي عن الراجل خلاص وخلاص عفوت عنه أو الكلام ده ويسقط الحد مع أن الله لم يسقطه. يقوموا يشيلوا بقى ازدادتكم عن دينها وحرمت عليهم ما احللت لكم وامرتكم ان يشركوا منك ان قلت به كفارا قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث الالهي وامرتكم ان يشركوا بما لم قلت به كفارا اشاره الى كل حكم وضعي يخالف الشريعه ما انزل الله من هذه سلطان في هذه الاحكام السلطان هو القوة والايدي ف وقال انما بعثتك لابتلي او ابتلي بك وعند العلماء العربيه وعند العلماء الاصول يذهبون الى ان انما من غير العموم من غير الحق تساوي يبني الاستثناء لا والا لا والا استثناء ذات الاستثناء الا لما تلقيها لا او لا او ان النبي ليس النبي الاستثناء لا هذا كده حق عند اهل العلم لا اله الا الله يبقى نفيت كل الالهه على الله تبارك وتعالى لفرض الالهه محصوره برب العالمين تبارك وتعالى أي معنى نجد الإسلام تقول إنما أيضا تفيد الحق على رأي طريقة كما ذكر إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك لأن غاية البعثة بعثة الإسلام فضلت وقوع هذا الابتلاء وهذا الاختلاف بين أهل الحق وأهل الباطل ولو تأملت حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء لعلمت ان الله عز وجل يكيد للذين امنوا وهو ناصرهم وان كانوا في الاداب والتضحيه بامر ودعني ابين لك الامر سنه السبب جاءت في القران في موضعين وفي الموضعين جميعا كتاب ولكن هم علاجات متفرقه قصه داود وجالوت وفي آخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على عالمين يعني إذا بقاء الأرض إن لم تنقع في بعض خلاص جعل موسى مثلا لازم نعمل توحيد الجماعات والكلام إحنا بدينا نتمناه أنا بدنا نحدد خمس غرض إن أنا بحدد ساعات واحدة تقول لي إحنا ليه هذه سنة كونية؟ سنة كونية لا بد أن تقع لو كان في ناس الدنيا أن يديروا خلاف كتاب الصحابة مع ضعف العلوم في الخوارج والشيعة ظهر ويجب أن يصدر هذا الكلام عن الصحابة ومع ذلك علم الصحابة إن هم يخلوا الشيعة يموتوا وهم الصحابة اللي معاهم الحجج ومعاهم الادله ومعاهم الصحبه يعني فعجزوا عجزوا انهم يديروا الفساد هذا الاختلاف لا مهم جدا حتى تبقى الارض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين اذ ابقى هذا الخلاف وفي الموضع الثاني في سنة الحج بعد قوله تمام بعد قوله ان الذين يقاتلون بانهم ظلم وان الله على الظالمين لقدير قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاقيمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان تعالى تامل سنه الدفع دي عشان بس الجماعه قلنا اللي عندهم مرار وحط له من اللي بيحصل الان في انكار السنه ورمي البخاري في مسجد ابي الهند ومن رمي الصحابه السلف في ناس عندها مرار حتى تبر ولا دخل انا مر على الخطر خالص على الخطر بقول لك مثلا تعالوا ناخذ مثلا جزئيه انكار الشتاء اللي تورط فيها الزهر بطل عنه انت عارف هو الاول انكر الشتاء عمره وبعدين بعد كده انزل الانكر ايه؟ فتيت السنه من حكمة ربنا انها تمت كده تعرف لو العهد كان انكار السنة مضى بلا نكير عليه لكن الاول صبح نفسه من كل الشفاعة الاول صبح نفسه عليه لما جاي يجي الحاجة على كده يكتب الغفاء انسان الفلوس واستخدم بيت حرم وضع. طيب ايه اللي عملته؟ خدوا ايه بقى؟ جد لكم واحد لو هو على طرح نفسه وتعرض للكلام النبوي. واللي تعرض لرسولنا كان ابدا ابدا. يا اخوانا الله عز وجل هو الذي يدافع عن الرسول. شوف ضد التحريم لما قالوا الذي استعتد مغربين ومش عارف بتاع فاراد يبدو المغربين رعايه لله. شوف ربنا قال ايه؟ وان نظاهر علي شويه عدل انا وصلت خلاص. وان نظاهر علي سيحال بينكم وبين ما تريدون. فان الله هو مولاه وجبريل وخالق المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير ايه في العدل. ان الله لم يسلم نبيه بمعقد عدل من عالم الحكمه عوضه ياخذ منه المقام المحمود والكلام ده هو ابدا. سيحال بينهم وبين ما يريدون. ليه؟ لان الله عز وجل هو الذي يدافع عن النبي. وكما قلت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الصلاه والنسيئه والعشاء والرسول يقول ومن سلم عن كون الرسول عليه الصلاه والسلام وارتفاع الجناب عليه الصلاه والسلام انا حدثني كثير من الكفار الذين كانوا ياخذون الروح. يدوب كانوا بيحصلوا الحفظ شهر وشهرين وثلاثه والروم بقى جوه مع المسلمين ومعاهم الزاد والبتاع حتى ما كانوا نيئا في مدحت الكفر. فيطلعون في عرف النبي عليه الصلاه والسلام فيتركونه فيفتح الشفر على يوم او يومين. فقال هؤلاء العلماء فكنا نتباشر بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابتلاء قلوبنا غيظا في الملائكه. اول ما يقع فيه يسبوه دعوه ان يقتل تجاهي على طول. فالرسول عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل هو الذي يشفع عن النبي فتعالى في سنه الدفع. من زمان واحنا بنقول للناس الاحاديث الموضوعه والمكتوبه كل علم الحديث والكلام ده اقوله مش حابب يستمع ولا يتكلم له كلام اكاديمي وكلام مصطلح حديث والكلام ده. فكان من لطف الله عز وجل في سنه الدفع ان يقيد الدكتور لينقل المقام المحمود شفاعه حتى تصير السنة قضية. ولم يقع شيء. احنا عايزين الكلام في السنة يكون كلام قدر. احنا عايزين السنة تكون قضية. بناء على ايه؟ نتكلم من نفس الله. لازم نتكلم عنه. وازاي ننظر فيه؟ ازاي ننظر الرسول؟ ازاي كذا؟ وهذا بحمد الله عز وجل وجدته جليا واضحا على اهل الله. كثير من الناس رجعوا الى دين الله عز وجل. استجابوا مثلا لنفير مكان العلم وناس تبرعوا في منتهى الحمية. ما كنت اتصور ابدا ان يكون رد فعل الجماهير محرم الى هذا الحد. فكان من سبب سنة الدفع انهم يحملوا الصحابة علشان يجرب الفضائل الصحابة والناس تعرف مين هو الصحابة وانهم يحملوا السنة علشان يعرف الناس ليس صدق البخاري وكتابه وإن الجماعة اللي هم بيتكلموا في البخاري لا يصلحون أبدا أن يصرفوا الوضوء على البخاري. ما ينفعش حتى يزيل الأبيض. عشان يصرف على البخاري العمال يقول لك إن البخاري فيه أحاديث مسلوبة والبخاري فيه أحاديث موضوعة والبخاري حديث الوالدين ويقول إيه؟ وسيحاسب الله البخاري أشد الحساب. أنا حاسس إنه يعني كده الكلام كان قدامي في برضه بيتحرك كده. لو جاء احد البخاري اشد الحساب على ما وضعه في هذا الكتاب. فهذا يا اخوانا من جمله البلاء تعطي البلوى عظيمه جدا. لكن اذا نظرت الى اثرها علمت ان الله لطيف تبارك وتعالى وانه ارجع لهذه المحنه لهذا من الشاردين عن هذا الدين ارجعه الى حضيره الاسلام وقرب الأخرى وقربهم من جماعة. فإن مسألة إنما بعثوك لأبتليك وأبتليك أي مسألة أصلية. ولذلك أناق الله عن مدرسة بلاء الأولياء. وكيف هل أولياء هم اللي يبتلوا؟ وهم اللي صاروا تايبين وهم اللي كنتوا شرطانين ومعندهم في الامان ابدا ليه؟ وهم مش قادر تبارك وتعالى نزور بحبه وهم اللي وصلوا اليهم وان هم اول الناس انه يفعلوا في الدنيا سبحان الله المستقيم الاخيار هي الدنيا دي يعني يثبت عليها الاخوان ويثبت عليها الفاسد والفاسد واهل الايمان واهل الدين ويقوموا الدنيا دي لا الى حكمه الله في ذلك أن القلب لا يحيا إلا بالنعم. هو يستمد مجد حياته من النعم. هو ربنا خلقه كده. الجوارح تستمد مجد حياتها من الراحة والسعة. من كان تعبان مرهق والسريح والدواء والعشرة. يوصل فتي إيه العافية إذا كان عنده مرض عضلات عظمة بتاع يعافى منها. يبقى حياة الجوارح أو الجوارح تستمد مادة حياتها من الراحة والتعب والقلب يستمد من العواطف. القلب لما يستريح يموت. لأجل هذا جعل البلاء من نصيب أوليائه ليذكروا الله عز وجل بقلوب سليمة. وإنت البلاء تتبع نص السيارة. لو واحد عنده الآن يذبح نص السيارة فما عمل انه يذبح نص السيارة هيقع لحد ايه؟ قوة القلب قوة العرض. عشان كده لا من محنة تمر على المرء الا يخرج منها ازكى مما كان واقوى مما كان. كل مثال زي ما بتحب زي الكرة المطاطة زي الكرة المطاطة البلاغ يرفع زي الكرة المطاطة كل ما تضرب الكرة المطاطة الارض بالارض كل ما تقطع روح فجعل الله عز وجل البلاء من مصير اوليائه الى الجهاد. لان العبد في الاخره انما يؤذن بقلبه. كما يقول ابن القيم رحمه الله ياتى الرجل السمين البديل. لا يلزم عند الله الجناح بعوض. ورغم ان هو في الناس لكن ربنا لم يؤذن لنجل الاجهاد. انما يلزم الناس بالقلوب كما في حديث ابن مسعود وهو صحيح وكان ابن مسعود معروف رضي الله عنه صحيح. كانت تكفاه الريح فلما صعد يوم الشجره فصحت الصحابه من دقه الساقين فقال مما تصحون قالوا من دقه الساقين قال والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد يعني هو لا يوجد اثنين عند الله تبارك وتعالى اذا يا جماعه فلا قليل التعب وقليل الاستهلاك اذا تعشت الى ربك فانت مبتلى ولا بد ولابد انك انت تعيد نفسك المساله دي والكلام واضح انما بعثتك لابتليك وابتلي بك قال يا رب فهو المساله معركه كده لا هو ارتداد المعركه دي قال وانزلت عليك كتابا لا يخسره الماء هو الابداع بس هو الابداع وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويتقارب نائم ويتقارب يعني يعني هو منحى الحياة وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء ايه بعد ان يغسله الماء هو انت لو كتبت القران ده ايه وغسلته بميه الحلم يروح ولا لا ايه بعد ان يغسله الماء قال لك إزالة النجاسات تكون بالماء خصوصا دون سائر المائعات شرعا وعرفا يعني لو في قرعه او في نجاسه لون وعايز تشيل النجاسه لو غلبتها بحليب ما تروحش لو غلبتها بزيت بتمنه ما تروحش يبقى النجاسه ما تروحش الا بايه؟ طب شرعا وعرفا يعني انت لو اردت ان تزيل النجاسه من غير كبد لها عن غير الميه لن تكون النجاسه وكذلك عرفا فجعل وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء يعني مثلما ان الماء يغسل النجاسات فالقران كذلك لكن النجاسه بعد القران يغسلها نجاسة الشرك ونجاسة الدم. وكلمة لا يكسره الماء يعني لا يستطيع أحد أن يزيد به حرف ولا كلمة، ولو فعل ذلك لم جرى له قلوب الولدان في سائر الدنيا يردون عليه. يذكر ابن خديجان في وفيات الأعياد أن رجل أخوان ورد على أمير المؤمنين المأمون. فلم علم النصراني فإذا وصلوا في السماء يعني أشرم ولا أهديك وأعطيك وميلك. فقال هو ديني ودين أبائي لا أمر أبدا. طرف القوم المجلس السنة اللي بعديها جاء هذا الرجل مسلما فقيها. نزل بس لا فقيه. ودخل بقى ايه لابس بقى ازياء العلماء بتاع والكلام ده. فالمأمون شد عليه فقال ألست فلانا؟ قال بلى. ليش تاني؟ ما عرف عليك بسلام وسلم هديك وهديك وسلم. قال بس انا بعد ما خرجت من جسد عرضت الى التوراه وكتبت رساله سوسه فاخره وزدت فيها ولخبطت وأعطيتها للرهبان فقبلوني وأجزالوا فقبلوها وأجزالوا لها الأعضاء. وراء على الإنجيل برضه كتب نسختين ثلاثة زي القبر جميل وراس الكلام ده هو البتاع وبرضه زاد لي وآخر وبالتالي جماعة ليه؟ الرهبان فراس بتقول له إيه؟ أنت كنت لطيف وآخر قال وكتبت نسختين ثلاثة من النص وآخر وجدت فيه ورقات فرسوه عليه. وكذلك تعلمت ان هذا الدين حق فاشتهى. لا يستطيع احد شوف كلمه الكتاب شوف حقيقه الكتاب ما زال حديث معروف اسمه كلمه الكتاب. وذلك لما حد يعني هذه القران انت تقرر عن مستوحى منه وذلك يقول لك ايه لا حديث ايد القطاع بعض فيه صور القطاع عن مسلمة كتاب نصف ما ثلاثين نصف في الماء ونصف في تصريف أهلنا نصف الأرض والقريش المشهورة ولكن قريش القوم يعتلون. شوف هذا الكلام وخلاف مهما حول أدرك للبرنامج كانت صورة المسلمون قل يا أيها المسلمون مش عارفين روحوا لحضرنا شوية ولكن هؤلاء الأوغاد ففيهم ممكن يمزوا جناب القرآن لو كان سعد على قلب ولله لكتاب عزيز. انت عارف يعني ايه عزيز؟ يعني منيع. قال الانسان العزيز يعني ما فيش حد يقدر في الارض زي ابن عزيز. لما يقول لقراش بن وليد في ابياته هو في بيت عزه مات كلهم قوم لا يستطيع احد صف ان يعتدي على رجل ينتقي اليه ابدا. فرجل ثلاثه من عنده ثمانين ثلاثه وكم ناقه كده عدى واحد ايه قطع قريش هذا وهو مشي فزعلان قوي على حصان داوود فراح يستنفذ الجماعه كله والقبيله بتاعته ولا واحد قام معاه زملاء في النص. فلما توجع من هذا انشد رياضه في غايه الروعه وهذه الابيات هي التي تتبع بها ابو تمام ديوان الحمام. يقول لو كنت من ما بينك اي لو كنت انا بقليل ما بينك لم تتبح ابري بل اللقيطه من زهر بن شيبان اذا فقام لنصري معشر فشلا عند الحديقه اذ جلوسه اللانا قوم كل ده كلام في جماعه العلماء قوم إذا الشرط أدى ناجزين لهم شهربوا لا صاروا إليه دراسات ومؤتات يعني عايزين أي حد يمر شتم والله إذا الشرط أدى ناجزين لهم صاروا إليه دراسات ومؤتات لا يسألون أخاهم حين ينذرهم من نائبات على ما قال برهان فيعود الدليل ويعود ماءه في المثل ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإذهان يكون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إهانة أهل السوء إحسان لأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسان شوف الورع الباهت والباهت لأن هم الوعيدة وهم المحترمين في الدنيا والآخرة شوف يعني لكن قبل المسلمة بالعزة والذي أحد أبدا يستطيع أنه يصل إليها القرآن هذا وإنه لكتاب عزيز بل بلغ من عزته في تكال الكتاب أن يفارق الرب ومن أهمله اللي يجيبه هي المروح يعيش القبرة للعزيز أو الدليل في واحد يدخل كل يوم يدور في دور في دور كنت عملت كذا حوشة بالدور يخش يدخل الولاد عنه ومن يدخل عسل ومع ذلك كل يوم يجي يا حبيبي مش كنت بيعني كل التلاقي للنيجيرات هي التسوات الثالثة ولا اللي فيه هو لو عجيب لو أحد إن فيه قدر من الإهمال ولو كان يسيرا فيخش رجله كذا أي إنسان عزيز ولا تطلبه الفرنسي القرآن إذا عرمت ورعدت وفهرت وفتاع وفردت وخط وزالت إنك لا أحفر القرآن الثاني وحط عن الثاني يجيبه بيك للعزيز وحبلك عزيز كان فهذا القرآن جعله الله عز وجل مؤمنا كما قال سفيان بن عيينة عهد الله عز وجل إلى اليهود بحفظ التوراة فحرقوه وعادة بالإنجيل إلى النصارى حفظ الإنجيل حرفوه فلم يعهد القرآن للمسلمين إنما تولى تبارك وتعالى حفظه بنفسه وكذلك فهذا الدليل القوي سلاح النجيح الماضي في معركتك مع كل الفئات هو القرآن لكن احنا بنفهم القران ليس كما يزعم المنتسبون اليه ممن يسمون الاشياء غير مسمياتها يقول لك نحن القرانيون غير القرانيون دول في كل سنه يقول لك نحن القرانيون يسمون روايتنا بين تعالى مثلا اكثر ناس قولا امين الصندوق في زي امين الصندوق واحنا عندنا نقول لك حبيب حرامين مش كده فرق العمالة ليه؟ يرضى عين الصندوق وكذلك نجد مثلا مبتدع ومن عدد مفرش ولا قطع محيط فيه طب ازاي؟ وكذلك سيد شاعر برضه متوجع من الاندلس حتى الاندلس راح مننا للولاة واحمال الولاة الانغماس في الادبات والشهوات وكان كل واحد من امير الاولين وراء عمرو بن الدين رمزي بن الدين محي بن الدين ناصر بن الدين وهم اللي ضيعوا فيها فهو قال لي لما تبدا الالقاب الكبيره دي ومش مكانها قال ومما يزهدني في ارض اندلس اسماء معقب من فيها ومعقب اسماء مملكه في غير موضعها كان اذن يحسن اتفاقا امرها ثلاثه فاخبرك فالجماعة القرآنين دول يقول لك القرآن بس طب السنة يقول لك مش بالقرآن وكذا الذكر قرآن وسنة في إجماع أهل العلم والمرء إذا أهمل السنة فلا بد أن يكذب على الله ولو أخذ بالقرآن وعدمه هو كاذب على الله ولا بد لأن إحنا دلوقتي إذا فرضنا السنة جانبا سنحل ما حرم الله احنا كنت تستمع على رجال ان يقول لك ان اي المحرمات لم تشمل القلم والرضاعه فبلاش المساله دي هل يجوز لاحد ان يتزوج خاله امراته او عمه امراته يعني يجمع بينهم بالنفس والاجماع لا طيب دي ورد سيد المحرمات مش ربنا بعد حان على ذلك المحرمات قال وحين لكم ما وراء ذلكم كلام صريح أرد وإن لكم ما وراء ذلك طيب تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها لا بالنص والإجماع وهي في القرآن. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل يعني ذكر كل الدنيا أجمع بسيط. تهدد دولة القرآن تحريم تحريم لحوم الحرم للإنجيل. يعني اللي هو يقول لك القرآنيون يقولوا خير السنة ولكن على الرغم المعصومين والكلام ده. ممكن يدخل السحب الحرام؟ ليه ما يدخلوش؟ فأين هو في القرآن؟ لأن الآية واضحة وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وهذا التفصيل غير وارد في القرآن. لأين هو؟ السنة. ولذلك العلماء قال لقوله تعالى إلا نحن نزلنا الذكر وإلا له الحافظون قالوا الذكر قرآن وسنة. وأما حديث يا معاذ إذا تحكم قال بكتاب الله قال فإن تمتلك قال فليقيم لك وليه الله فمراد قال أن تجد قال أجتهد رأي ولا آل فإنه حديث منكر عند أهل العلم الحديث عند البخاري عند الترمذي عند العقيل عند الدارقطني وعند الطائفة يصل عددهم إلى العشرة عن سنة الشيخ نبلاح الغربات في سلسلة الأحاديث الرعيفة. وحتى لو صحت لا بد من تقييم بعد التقييم. القرآن مع السنة على مراتب. أول مرتبة القرآن والسنة مع بعض. ثاني مرتبة من فرض به السنة من تأكيد الأحكام. ثالث مرتبة لا يرد السنة وحتى في الاجتهاد. إذا في نص بقى من القرآن يؤخذ مع السنة الاثنين مع بعض ما ينفعش واحد يخطئ عن الثاني. إن السنة من تمام القرآن هنا. قيل إنها مبينة وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل إليه زي مثلا زي الآية التي نهتم فيها. يبقى إيه وأحب لكم ما وراء ذلكم إلا أن تنكح المرأة على عمدها أو على خالتها. هذا تفصيل غلط. إذا جاء القرآن مبينة وتعالج المقارنة تفصيل من جملة البيان خلاص زي مثلا حرمت عليكم البيت والزواج ولحكم تنزيل أبي الميتة إيش قد ينزل محل الغالب ولا بيصير العموم والنار إيش قد ينزل محل الغالب ولا بيصير العموم خليش ما تعرفش شرع السنة أبدا وقرأت الآية حرمت عليكم البيت يعني كل أدلات الميت فهدمنا لك شخص ميت يدخل تحت الآية ولا لا؟ تحت الآية لأن حرمت عليكم الميتة أي شيء يوم خلاص؟ إذا أنت ما تقدرش تاخد القرآن بس هذا لازم تاخد معاه حديث إن الحديث بيان لهذا القرآن تقرب الحديث من جمال القرآن خلاص؟ هذا هو النوع الأول اللي هو النوع المبين لكلام الله عز وجل اللي هو لا تستطيع ان تستمع به النص الا ببيانه. النوع الثاني بقى اللي هو ممكن يتنزل عليه الكلام فان لم اجد اي في القران والسنه فبسنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زي الاحكام التي اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد بلفظها في القران وان كانت في نصها واحوالها في القران. لان الشافعي رحمه الله يقول ما من حكم حتى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو في القران. ده مش لازم تجرب ان جاءت ايه مخصوصه في المساله دي زي حديث البخاري وغيره ان المراد السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله الواشمه والمستوشمه والساجده والمتفلجه والغافله والموصوله فاعتراض من بني ادم فتعت لعن الله. فقال ابن مسعود ان اقول لعن الله قال لي قال وما لي لا ازعل من لعن الله وهو في كتاب الله. المرأة أبو جدة صاحب البيت شرد المصحف أردت بقى من يزور من فتح كل الناس عشان تقف على آية لعن الله الموصولة والمنصورة والكلام ده. قرأت ابن مسعود قال ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتين بفتح الجلد ولم أجد فيه ما تقول. فقال لئن قرأتيه فقد وجدتيه. قالت قرأته. قال انا قرات قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى اذا الإمام الشافعي أسس هذا الكلام على مثل هذه الأحاديث. ما من حكم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا بد أن يرجع للقرآن حتى يرجع لآيات إيجاد صعد الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بقى لما نيجي عشان نفهم بقى وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء لا تتصور ان كتابا ونقصده القران فقط بل القران وبيانه اذ لا يستفع بالمجمل عاده الا اذا جاء ذلك وان الاشكال انما يقع في باب الاسلام يبقى الوقت المجمل انت تفهم فهم والثاني يفهم فهم والثالث يفهم فهم ثالث انما المبين لا إذن لما جمع هذا المبين في إصبع على الإشكال الواجب للإخلاق ربك نقرأ ونزلنا عليه ونكتب عليه الكتاب لا يصدره الماء تقرأه نائما ويقصان يعني هو في كل حالاتك معه وإنت تعرف بقى يعني وبيالي من النقطة ننهي الكلام عن هذا السبب من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تراه نائم الثالث وعند نمت القرار أتولى من ذلك حديث أبي هريرة البخاري قال رضي الله عنه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل جعل أو كانت على ذلك القرار فبينما هريرة جالس في هدية كده من البيت إذا رأى رجلا تحت الثور بحجر فأمسكه وقال رفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجع هذا العيال وأقسم أنه لن يعود فأقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة لا تعرف صاحبك البارحة يا أبا هريرة فقلت يا رسول الله إن هذا العيال وأقسم أنه لن يعود قال فدركت وساعود قال إذا أويت إلى دراجك أقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تخرج. هذا معروف ده أهمية المسألة دي. وأنت مستسلم ملك سلاحك إيه؟ ذكر الله قراءة القرآن كما في حديث أبي مالك بن سعيد اللي هو أوله إن الله أمر أهل الخير وتبسيط الناس آخر كلمة تستمر في هذه قال يا أخي الذي صغير وأمركم بذكر الله وإن مثل ذلك أي مثل نسمه هو كمثل رجل قال له العدو له أعداء وأبوه ويسمعون هو قدامهم هم وراءه قال له العدو إضاعة إلى فريق فأتى جندة حصينة لقد مرنا فاحتوى جميع منهم فكذلك العدو لا يفعل اذا نفسه من الشيطان في سبيل الله عرفت كده وانت عدو وانت قادر على ان تهزم شيطان الجن في اول دوله يعني عدو الشيطان الجن وجهت وجهي إليه وأنسى قريب إليه. يا سلام على الحته دي، مش ممكن تسر ظهرك لواحد تاني ابدا ابدا. لما تقول الجعت ظهري اليك كانك تقول يا ربي لن اوت وظهري اليك ابدا ابدا. انت تقول يا رب انا خلاص انامهم ام حيث السلام، انت بعد تتولى ربي انا طول ما وضعي عمل الخاص ولا اكثر عن سترك، فأنا أرجعت ظهري إليك فاحملني. وربنا وشوف أتهري واتجهت وجهي إليك، لأنه ممكن ينام أي أمش يبقى واقف كده. واتجهت وجهي إليك، ممكن يموت يبقى وجهه واقع على إيه؟ على الآخرة. إلى ربك يومئذ المذاق. خلاص؟ كأنه بيقول. وده ترجمة للحديث الآخر. اللهم إن أنجزت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها أحفظها مما تحفظ يا ملك الصالحين. إذا وجهت وجهي إليك فإن أمسكتها فهي إليك، وإن أرسلت روحي مرة أخرى فاحملني حتى لا يغتالني علوك. فإن القرآن ستقرأه قبل أن تنام فيكون من عاقبة القراءة أن الله تبارك وتعالى يوقف ملكا ويخرجك إلى أن تفتح عينيك. فتقرأه نائما أي حال نومك. وأنت بقى مش نام لما تقرأ القرآن دوت، يبقى لما تقرأه احترزت من عدوك، عدو إيه؟ الجن. وهو انما بعثوك ليستريك وارسلي لك المساله فيها ان انه جن، المساله مش انت مع انت بقى لا وخدمك. يبقى انت عشان تنتظر في المساله دي كتاب الله تبارك وتعالى من فهم الذي ذكرناه، فتقراه نائما ويقراه، يبقى تستفيد منه نائما ويقراه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وبلاء ذنبنا وغمنا وحزننا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.